أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع من بعض الناس أن داعش خلافة إسلامية. أول شيء نطرأ إلى الله من هذا القول. من الذي استخلفها؟ من الذي استخلفها حتى تكون خلافة إسلامية؟ من الذي جعلها تخرج من دولتين؟ إحداهما يحكمها النصيريون، والثانية يحكمها الجعفريون الرافضيون. فيا سبحان الله، ما تخرج الدولة الإسلامية من هذه المنابت؟ هذا أمر في غاية العجب. النصيرية يقولون في مذهبهم إن علي هو الله، إن عليا هو الله، وأنه الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمد هو الذي خلق الباب. من هو الباب؟ الباب سلمان الفارسي، إلى غير ذلك من ترهات في كتابهم. فلا يمكن أن تكون خلافة إسلامية تطلع من هذين المنبتين. الخلافة الإسلامية تحتاج إلى عقيدة في التوحيد وإخلاص العمل وتعظيم السنة، ما مغرر ومخبرة. والله المستعان.